وهذا سؤال يقول: رجل تزوج امرأة وبقيت مدة لم تنجب المرأة قرابة سنة كاملة، وبعد السنة ذهبت المرأة للعلاج عند طبيبة فأخبرتها أن فيها ضعفا في الهرمونات وأوصت بأخذ العلاج لمدة 3 أسابيع، وفي الأسبوع الأخير أثناء المراجعة أوصت الطبيب الزوج أن يمتنع عن أهلي لمدة أسبوع، وبعد عودتهما للمنزل قال لها مازحا، أي قال لزوجته مازحا: أنت علي كظهر أمي في هذا الأسبوع. ثم جامعها في اليوم 6 أو 7، وبعد فترة تبين أن المرأة حامل، والزوج الآن في حيرة، فما الحكم في ذلك؟ الظاهر أنه أراد بقوله أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع تأكيد ما قالته الطبيبة، أي أنه لا يقربها هذه المدة، ولكن مع ذلك هو أخطأ في هذا التعبير، لأن الله قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وحينئذ يجب عليه أن يتجنب هذه المرأة مدة أسبوع كاملا كما قيده هو بنفسه. وقد ذكر العلماء أن الظهار يصح مؤقتا بوقت معين، بمعنى أنه يحرم زوجته هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة صارت له حلالا. نعم. فضيلة الشيخ، السائل يذكر أنه أتى زوجته في اليوم 6 أو اليوم 7، يرجع إلى نيته ماذا أراد في الأسبوع. قد يكون أراد في الأسبوع يعني بقية ما بقي من هذا الأسبوع فيكون أقل من 6 أيام، وأما إذا أراد الأسبوع كاملا فهو 7 أيام. فما الحكم في إذا؟ فإذا كان كذلك صار قد وطئها في حال حرمها على نفسه وجعلها كظهر أمه، فتلزمه الكفارة. والابن لأنه حامل يقول؟ الابن ابنه، ما في إشكال. جزاك الله خير.